فلما صلى الصبح في البخاري دخل معتكفا، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل، لأن العشر الأواخر تبتدئ من متى؟ من غروب الشمس ليلة 20. طيب ودنا نحدد وقت يا جماعة، لأنه بتأنا على هذا يمكن نذن الظهر وحنا بهذا. لا ما في ساعتين، ساعتين كم احنا راح؟ ها؟ بدأنا من متى؟ فإننا تكلمنا بالأمس على ما في شهر رمضان من الأمور التي فيها بركة. نعم إيش الصوت ضعيف؟ نعم فهل يمكن أن نعيد ذلك على سبيل السؤال لكم مو على سبيل الشرح، لنفهم من ذاكرته جيدة؟ طيب أين ذكرنا يوم أمس ليلة القدر؟ طيب خلاص لا لا خلاص ايش نزول القرآن. نعم ها ايش فتح مكة. نعم وغزوة بدر. طيب ايش تصفد الشياطين وفي تصفيدها تقليل المعاصي. طيب تفتح ابواب الجنة. نعم وفي فتحها ايضا تحريض على الطاعات. طيب في شيء بعد؟ طيب مضاعفة الحسنات والسيئات. طيب مضاعفة السيئات بالكمية أو بالكيفية؟ نعم ها بالكيفية. طيب استنى ذكرنا أيضا فائدة جاءت في أجوبة الأسئلة أن الدماء أنواع، أن الدماء أنواع طيب أسأل الدم الخارج من حيوان نجس في الحياة وفي الممات ما حكم هذا الدم؟ نجس قليل وكثير. طيب مثاله ها؟ نعم أسأل الدم الخارج من حيوان نجس في الحياة وفي الممات نجس لا يعفى عن يسير. طيب هذا القسم الأول الثاني من حيوان طاهر في الحياة وبعد الممات ما حكمه؟ ما حكمه؟ وش حكم الدم هذا؟ هذا طاهر إلا الآدمي. تمام استر الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الممات هذا طاهر إلا إذا كان من آدمي، فجمهور العلماء على أنه نجس يعفى عن يسيره. الثالث اللي أخذ اللي أجاب لا يجيب مرة ثانية. نعم أين؟ لا لا ها إيش من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت، ما حكم هذا الدم؟ حكم أنه نجس يعفى عن يسير، مثل مثال الحيوان اللي طاهر في الحياة ونجس في الماس. طيب كالإبل والبقر والغنم كذا والهرة، هذه يعفى عن يسيرها وهي نجسة. طيب اسم مات القسم الرابع أظن. القسم الرابع طائر في الحياة طائر في الممات. لا لا خلصنا من هذا، من طاهر في الحياة وفي الممات، نجس في الحياة والممات، طاهر في الحياة ونجس في الممات. باقي القسم الرابع. نعم نعم، فهذا نجس قليل وكثير. استاذ الدم الخارج من السبيلين نجس قليل وكثير كدم الحيض، فانه نجس قليل وكثير ولا يعفى عنه. هذه الدماء التي قسمناها اذا خرجت والحيوان حي، اما ما خرجت بعد موته فإن كان مذكا زكاة شرعية فهو طاهر، صح؟ انتبه، الدم الذي يكون بعد الزكاة الشرعية دم طاهر، دم طاهر ولو ظهرت حمرته. مثاله رجل ذبح شاة وبعد أن ماتت صار يسلخها ويصيبه من دمها، فهذا الدم طاهر قليله وكثيره ولا يضر. الحمد لله هذا جيد، يعني إذا ما شاء الله الاختبار كم؟ 90%. طيب نبدأ بالدرس الجديد لهذا اليوم، جديد لهذا اليوم، والذي اتفقنا أن يكون موضوع لقاءاتنا في هذه الأيام في الصباح الكلام على الإيمان الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كم هذه؟ 6. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فنسأل أولا ما هو الإيمان؟ هل الإيمان مجرد الاعتراف بالشيء يسمى إيمانا، أو أن الإيمان هو الاعتراف بالشيء المستلزم للقبول والإذعان؟ انتبه، سؤال: هل الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالشيء، أو أنه الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان؟ الجواب لنا الحمد لله. طيب إن بلغ من لا يسمع كيف؟ طيب في سماعة للنساء في الجهة الغربية عند مجتمع النساء. الجهة الغربية التي أمام ميزاب الكعبة. طيب السؤال الآن، هل الإيمان مجرد الاعتراف بالشيء أو أنه الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان؟ الجواب هو الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. أما مجرد أن يؤمن الإنسان بالشيء بدون أن يكون لديه قبول وإذعان فهذا ليس بإيمان، بدليل أن المشركين مؤمنون بوجود الله ومؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمور، وكذلك أيضا قد يقر الواحد منهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا، فهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن دينه حق، يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وهذا البيت من لاميته المشهورة الطويلة التي قال عنها ابن كثير: ينبغي أن تكون إحدى المعلقات في الكعبة. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا إقرار بأن دين الرسول عليه الصلاة والسلام حق، لكن هل نفعه ذلك؟ لا، لأنه لم يقبله ولم يذعن له، فكان والعياذ بالله بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أبعد مسافة في الجسم ما بين القدم والرأس، ومع ذلك فإن دماغ أبي طالب يغلي من نعليه اللتين لبسهما أو ألبسهما وهو في ضحضاح من نار، وهو أهون أهل النار عذابا، لكنه يرى أنه أشدهم عذابا، والعياذ بالله العذاب. كونه يرى أنه أشدهم عذابا هذا تعذيب نفسي قلبي، لأن الإنسان إذا رأى أن غيره مثله في العذاب أو دونه يهون عليه ما هو فيه، أليس كذلك؟ ولهذا قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا ينفعكم. ونحن نشاهد أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة ورأى أن غيره أصيب بمثلها أو أشد فإنها تهون عليه. نعم. وعلى هذا نقول إن الإيمان ليس مجرد الاعتراف، بل لا بد من الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. ولقد عجبت أيما عجب حينما صعد غاغارين، اسمه أظن غاغارين الروسي، إلى الفضاء، وقال بعد أن صعد الفضاء ورأى وشاهد الآيات العظيمة، قال: إن لهذا الكون مدبرا، إن لهذا الكون مدبرا. سمعت بعض الناس قالوا: ما شاء الله، هذا الرجل آمن. صحيح هذا الإيمان؟ لو كان مؤمنا لكان لما نزل أعلن بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن كون عقله بل الأصح كون ذكائه يهديه إلى أن هذا الكون العظيم لا بد له من مدبر لا يعني أنه مؤمن. أقول كون ذكائه ولا كون عقله؟ ها؟ ذكائه. ورما أقول كون عقله لأنه غير عاقل، غير عاقل، كما قال الله تعالى في وصف الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالكفار ليس لهم عقول، ومعنى قول ليس لهم عقول ليس المراد عقول الإدراك، فلهم عقول إدراك، ولولا عقول الإدراك لهم ما قامت عليهم الحجة. لهم عقول إدراك لكن ليس لهم عقول رشد، والعقل الحقيقي هو عقل الرشد. أما عقل الإدراك فهذا يتميز به الإنسان عن البهيمة وتقوم به عليه الحجة. وما أحسن عبارة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية عن المتكلمين، والمتكلمون هم الذين يثبتون العقائد بالطرق الكلامية. يقول رحمه الله عن هؤلاء المتكلمين: إنهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. جناس تام ولا غير تام؟ يقول أوتوا ذكاء ذكاء وما أوتوا ذكاء ناقص لاختلاف الحرف. نعم، لكنه كلام يعني حلو. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما. عندهم فهم لكن ما عندهم علم بالشريعة، يعني بذلك أهل الكلام. طيب، على كل حال نرجع إلى أن الإيمان لا ليس مجرد الإقرار، بل هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. طيب، أن تؤمن بالله، تؤمن بالله إيمانا مستلزما للقبول والإذعان، ولكن بماذا تؤمن بالله؟ يتضمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأربعة أمور، انتبه لها لا تحسب عليك. يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذه أربعة أشياء: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أعيدها ثالثة: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أعدها. باقي واحد. طيب، ها؟ نعم، أحسن. أسلم. لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بهذه الأمور الأربعة: بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. طيب، الإيمان بوجوده أن تؤمن بأن الله تعالى موجود، أن تؤمن بأن الله تعالى موجود، والدليل على وجوده العقل والحس والفطرة والشرع. انتبه، الدليل العقل والحس والفطرة والشرع. قد تقول إنك أخطأت في الترتيب، وأن الواجب أن تقدم أو الشرع، لكن ما دمنا نريد إثبات وجود الله فإننا نخاطب من لا يقر بالشرع، لأنه لو أقر بالشرع لأقر بالله عز وجل. فلهذا نبدأ بالأمر العقلي الذي لا يمكنه أن يحيد عنه. الدليل العقلي على وجود الله عز وجل أن نقول هذا الكون الذي أمامنا والذي نشاهده على هذا النظام البديع الذي لا يمكن أن يضطرب ولا يتصادم ولا يسقط بعضه بعضا، بل هو في غاية ما يكون من النظام. للشمس ينبغي لها إيش؟ أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. كل شيء ماشي على انتظام، لا يختلف ولا يتصادم ولا يضطرب مع سعته وعظمته وطول مدته. هل يعقل أن هذا الكون العظيم بهذا النظام البديع يكون خالقا لنفسه؟ يعقل ولا لا؟ لا يعقل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه، إذ أن معنى ذلك أنه عدم أوجد موجودا. يعني إذا قلنا هو اللي خلق نفسه فهو قبل وجوده عدم. وهل العدم يمكن أن يوجد موجودا؟ لا، لأن العدم ليس بشيء، العدم ليس بشيء حتى يوجد شيئا. إذن يستحيل أن يكون هذا الشيء أو هذا الكون موجدا لنفسه كذا. طيب، هل يمكن أن يوجد هذا الكون صدفة؟ يعني بس يعني كأن شيئا حدث هكذا بدون أن يوجده أحد؟ نعم، لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يوجد صدفة، لأنه على نظام بديع مضطرد. وما جاء صدفة فالغالب أنه لا يضطرد ولا يمكن أن يأتي صدفة، لكن على تنزل، على التنزل، فلا يمكن أن يوجد صدفة إطلاقا. يعني بدون موجد لا يمكن. ويذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة الإمام المشهور كان رجلا معروفا بالذكاء، حتى إنه جاءه رجل يوما من الأيام وقال إنه قال لزوجته، إن زوجته قالت لن أكلمك لن أكلمك. سأل عليه، ما نعرف هذا الشيء اللي حصل بينهم، لكن قالت والله ما أكلمك. فقال لها الزوج إن طلع الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق، إن طلع الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق. هي بنفسها قالت الحمد لله الفجر قريب، وبسكت حتى يطلع الفجر، وإذا طلع الفجر كلمته. وتطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، لأنه أدن الفجر قبل أن تكلمه. فوجد الرجل نفسه قد وقع في شرك الطلاق، فذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله، قال له القضية كذا وكذا وكذا، وهذه المرأة مصممة ستسكت ما تكلمني حتى يطلع الفجر، فما هو الطريق؟ قال الطريق اذهب إلى فلان المؤذن، اذهب إلى فلان المؤذن، خلوا يرقى المنار ويأذن الآن. نعم، فذهب إليه قال له أأذن أذن، طلع الفجر أذن. فذهب الرجل وأذن، فلما أذن كلمته الزوجة قالت الحمد لله الذي أطلق أسري منك. قال الحمد لله الذي ردك علي، لأن الفجر لم يطلع، الفجر لم يطلع. مثل هذه الحيلة فيها إشكال، لأن الناس اللي يسمعون الأذان ربما يصلون الفجر، لكن من الممكن أنه إذا طلع الفجر صعد هذا المؤذن وقال إنني أخطأت في الوقت وهذا وقت الأذان، فيؤذن ثانية ويعرف الناس أنهم صلوا قبل الوقت. المهم أن أبا حنيفة رحمه الله جاءه قوم من الثمانية طائفة من الدهرية يقولون أثبت لنا وجود الله، أثبت لنا وجود الله. فقال دعوني أفكر، دعوني أفكر. ثم قال لهم إني أفكر في سفينة أرست في ميناء دجلة، نهر معروف، وعليها حمل، عليها حمل، فنزل الحمل وانصرفت السفينة بلا قائد، والحمل نزل بلا من، بلا أحد ينزله. قالوا كيف تقول هالكلام هذا؟ معقول سفينة تأتي ترسي في الميناء ونزل الحمل وتنصرف بدون قائد؟ قال هكذا هكذا. قالوا ما يمكن أن نصدق بهذا. قال إذا كنتم لا تصدقون بهذا فكيف لا تصدقون بهذا الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض؟ كيف يمكن أن تصدقوا أنها وجدت بدون إيش؟ بدون موجد؟ لا يمكن هذا، واضح؟ وقد أشار الله إلى هذا الدليل العقلي بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما الجواب على هذا الاستفهام بطرفين؟ الاستفهام هذا طرفان، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما الجواب؟ الجواب بالنفي في الطرفين، لا خلقوا من غير شيء ولم يكونوا هم الخالقين، إذن فلا بد لهم من خالق وهو الله عز وجل. هذا الدليل العقلي لا يمكن أبدا إنكاره. الدليل الحسي، الدليل الحسي ما نشاهده من إجابة الدعاء مثلا، فالإنسان يقول يا الله ويدعو الله فيجيب الله دعاءه ويكشف سوءه ويحصل له المطلوب، وهو إنما قال إيش؟ يا الله. إذن هناك رب سمع دعاءه وأجابه. وما أكثر ما نقرأ نحن المسلمين في كتاب الله أنه استجاب لأنبياء الله، ونوحا إذ نادى من قبل إيش؟ فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. والآيات في هذا كثيرة، والواقع يشهد بذلك. يسأل الإنسان ربه أحيانا أن ينجيه من كذا وكذا، فينجيه الله عز وجل، وهو إنما قال يا الله، ما قال يا أم ولا يا أب، قال يا الله. هذا برهان حسي قاطع على وجود من؟ على وجود الله عز وجل، ولا يمكن لأحد إنكاره. الدليل الفطري الذي فطر عليه الناس كافة أن الإنسان بطبيعته إذا أصابه الضر قال يا الله، حتى إننا حدثنا أن بعض الكفار الموجودين الملحدين إذا أصابهم الشيء المهلك بغتة يقول على فلتات لسانه يقول يا الله من غير أن يشعر. ليش؟ لأن فطرة الإنسان تدله على وجود الرب عز وجل، تدله على وجود الرب. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أشهدهم على أنفسهم، اشهد على نفسك أنت بأنك تؤمن بوجود الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني أنه ربنا. الأدلة عقلية حسية فطرية. أما الأدلة الشرعية فحدث ولا حرج. كل الشرع إذا تأمله الإنسان علم أن الذي أنزله وشرعه هو الرب عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأتلاف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضا وموافقة بعضه بعضا في الأحكام، كل ذلك يدل على أن القرآن نزل من عند الله عز وجل. كون هذا الدين بل كون جميع الأديان التي أنزلها الله موافقة تماما لمصالح العباد دليل على أنها من عند من؟ من عند الله. حتى الأديان السابقة، دين نوح، دين إبراهيم، دين موسى، دين عيسى، كلها تدل على أنها من عند الله عز وجل. ولكن حصل على جميع الأديان تحريف وتبديل وتغيير من المخالفين لشرائعهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لكن الدين الذي نزل على الأنبياء كله يشهد بوجود الله تعالى وحكمته وعلمه. فهذه أدلة أربعة على وجود الله، الأخ يبينها لنا. نعم. الأدلة الدالة على وجود الله، ذلك المدبر، هذا معنى ربوبية الله عز وجل، أنه خالق مالك مدبر. لا يغني واحد من هذه الثلاثة عن الآخر، فهو الخالق الذي أوجد الأشياء من عدم، بديع السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فالذي أوجد الكون من العدم من؟ هو الله الخالق. المالك يعني أنه خلق الخلق وانفرد بملكه له كما انفرد بخلقه له. قد يكون خالقا ويشارك أحد في الملك أو ينفرد بشيء من الملك دونه، لا، الله تعالى هو المنفرد بالملك. وتأمل قول الله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى سبعية مالك يوم الدين. ينبغي لنا أن نقرأ مرة ملك ومرة مالك، يعني السنة لنا الآن أن نقرأ ملك أحيانا ومالك أحيانا، لأن القراءات المتنوعة كالعبادات المتنوعة، والعبادات المتنوعة ينبغي أن نقرأها مرة، العبادات المتنوعة ينبغي أن نفعلها مرة على هذا الوجه ومرة على هذا الوجه، حفظا للسنن من الضياع، لأن السنة إذا هجرت ولم يعمل بها ضاعت. وفائدة أخرى أن نأتي بالسنة على الوجهين جميعا. ولكن ما رأيكم بارك الله فيكم إذا كان أمامكم عام، هل تقرأ بالقراءتين أمام العامة؟ لا، لأن العام، واسمحوا لي أن أقول إن العوام هوام، ولا يدري. لو تقرأ أمام العام ملك يوم الدين قال خطأ، تقول لا هذا صواب، تقول لك خطأ، هذا المصحف، يلا جيب المصحف، المصحف مالك يوم الدين، ثم يتهمك في فهمك وفي علمك وفي جرأتك على كلام الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. وعثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد خوفا من الفتنة. فالقراءات السبع المتواترة لا ينبغي أن نقرأ بها عند العامة لما في ذلك من الفتنة، والفتنة كبيرة يا إخواني، ليست الفتنة بينك وبين العام أن يحصل بينك وبينه مشادة، الفتنة أن هذا قد يلقي الشيطان في قلبه من أجل ذلك الشك في دين الله وفي كتاب الله عز وجل، فتكون أنت السبب لهذا العام في شكه، وينالك من إثمه ما بقدر ما حصل من السبب. أرجو الانتباه، بارك الله فيك. ملك ومالك، إذا جمعت بين القراءتين ظهر من ذلك معنى بديع. الملك أبلغ من المالك في السلطة والسيطرة، لأنه ملك ما فوق أحد بخلاف المالك، لكن الملك أحيانا يكون ملكا بالاسم لا بالتصرف، وحينئذ يكون ملكا غير مالك. فإذا اجتمع أن الله ملك ومالك تم بذلك الأمر الملك والتدبير. ولهذا نقول إن الله عز وجل منفرد بالتدبير كما انفرد بالخلق. نعم، منفرد بالملك كما انفرد بالخلق، كذلك أيضا منفرد بالتدبير، فهو المدبر لجميع الأمور. وهذا بإقرار المشركين، فإنهم إذا سئلوا من يدبر الأمر فسيقولون الله، فهو المنفرد بالتدبير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. تدبير كل شيء ولا تدبير الأمور التي هي من أفعاله فقط؟ تدبير كل شيء، حتى الإنسان مدبر، الله تعالى هو الذي يدبره، وهو الذي أوجد فيه القدرة وأوجد فيه الإرادة. سئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم. كيف نقض العزائم؟ الإنسان أحيانا يعزم على الشيء عزما مصمما أكيدا، وفي لحظة يجد نفسه قد عزم على تركه ونقض العزم. الهمم يهم الإنسان بالشيء متجها إليه ثم ينصرف بدون أي سبب. دائما تخرج مثلا تبي تشتري حاجة، في أثناء الطريق نعم تنصرف بدون أي إنسان أشار إليك عليك. هذا يدل على أن للأشياء مدبرا فوق تدبيرك أنت، وهو الله عز وجل. أما الأعرابي الآخر الذي استدل على وجود الخالق بالعقل ونسيت أن أذكره، قيل له: بما عرفت ربك؟ وكان أعرابيا، والأعرابي ليس يعرف إلا ما كان أمامه. قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ وش الجواب؟ ها؟ بلى. طيب، إذن ما معنى قولنا أن من الإيمان بالله الإيمان بربوبيته؟ معناه أن نؤمن بأنه وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فإن قلت: كيف تقول إن الله منفرد بالخلق؟ كيف تقول إن الله منفرد بالخلق مع أنه أثبت الخلق للمخلوق وسمى المخلوق خالقا؟ قال الله تبارك وتعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. فالجواب أن خلق الإنسان ليس خلقا في الحقيقة، لأن الخلق هو الإيجاد من العدم، والإنسان عندما يخلق لا يوجد من عدم، لكن يغير الشيء من صورة إلى صورة. مثلا الباب يصنعه النجار، وقد نقول خلقه النجار، لكن هل خلق النجار أو صنع النجار لهذا الباب إيجاد؟ من الذي أوجد الخشب؟ الله عز وجل. لو اجتمع النجارون كلهم على إيجاد خشبة كعود الكبريت ما استطاع. فالخلق الذي يضاف إلى المخلوق ليس هو الخلق الذي اختص به الخالق، بل إنه تغيير وتحويل من شيء إلى آخر. طيب الملك، أنت قلت إن الله منفرد بالملك، مع أن الله أثبت الملك لغيره، فقال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال: أو ما ملكتم مفاتحه. فماذا نصنع؟ الجواب أن يقال إن ملك الإنسان ليس كملك الله، لأن ملك الله عز وجل شامل لكل شيء، ولأن ملك الله تعالى ملك مطلق غير مقيد. ملك الإنسان للشيء شامل ولا غير شامل؟ ها؟ غير شامل. فمثل الساعة التي معي لا تملكها أنت، والساعة اللي معك لا أملكها أنا، فهو ملك محدود ليس شاملا. كذلك أيضا ليس ملكا مطلقا، فأنا لا يمكنني أن أتصرف بساعتي كما أريد. ليش؟ لأنني مقيد بالشرع الذي هو المصلحة. لو أراد إنسان يخرج ساعة من جيبه مثلا أو يفكها من يده ويضربها بالحصات حتى تكسر، يجوز هذا ولا لا؟ يملك هذا ولا ما يملك؟ لا، ما يملك أبدا. إذا أراد أن يفعل أمسكناه وقلنا لا تملك. صحيح يملك بالنسبة لفلان مثلا إنه ملك فلان صح، لكن يملك شرعا لا يمكن أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فكيف بإتلافه؟ إذن لا يملك. ولهذا قال العلماء إن الرجل لو كان بالغا عاقلا له زوجة وأولاد وهو سفيهم في المال لا يتصرف فيه تصرف الرشيد، فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف. لكن الله عز وجل يتصرف في ملكه كما يشاء، يحيي ويميت ويمرض ويشفي ويغني ويفقر ويفعل ما يشاء، على أننا نؤمن بأنه عز وجل لا يفعل الشيء إلا بحكمة. تفضل يا أخي. نعم قف. مش قلنا ها عن الملك؟ طيب مش قلنا الفرق بين ملك الله وملك؟ ما فيك شوي نوم؟ طيب استمع. إذن هناك فرق بين ملك الخالق وملك المخلوق، وبهذا عرفنا أن قولنا إن الله منفرد بالملك قول صحيح لا يستثنى منه شيء، أليس كذلك؟ طيب التدبير، أن تؤمن بأن الله وحده هو المدبر لجميع الأمور، هل التدبير يكون للآدم أيضا؟ نعم، الآدم يدبر، يدبر خادمة، يدبر مملوكة، يدبر سيارته ماشيته، له تدبير، لكن هذا التدبير ليس كتدبير الله، لأنه ناقص ومحدود. ناقص إذ لا يملك التدبير المطلق في ماله، أحيانا يدبر البعير ولكن البعير تعصي ما توافق، يدبر ابنه فيعصيه ابنه، كذلك هو تدبير محدود يعني ليس شاملا. لا يمكن أن ندبر الإنسان إلا ما له السيطرة والسلطة عليه التي جعلها الشارع له. وبهذا صح أن نقول إن الله منفرد بماذا؟ بالتدبير، كما قلنا إنه منفرد بالخلق والملك. الشيء الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بماذا؟ بألوهيته، بأن تؤمن بأن الله تعالى وحده هو الإله الحق، هو الإله الحق، وأنه لا يشركه أحد في هذا الحق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا كانت دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم أنهم يقولوا يدعون إلى قول لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا توحيد. لو أن أحدا آمن بوجود الله وآمن بربوبية الله ولكنه يعبد مع الله غيره،